بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب معرفة علماء جرجان للسهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب عنوانه تاريخ جرجان أو معرفة علماء أهل جرجان لأبي القاسم السهمي. أشرف على تحقيقه وتصحيحه عبد الرحمن بن يحيى اليماني من نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة بودلين بجامعة أكسفورد ببريطانيا، وكانت طبعته الأولى سنة 69 و300 ألف هجرية الموافق ل50 و900 ألف للميلاد. وهذا الكتاب واحد من مئات المصنفات التي تعنى بتراجم أهل الحديث وسيرتهم ومروياتهم وأخبارهم الأخرى. وقد تنوعت مؤلفات المحدثين في هذا الميدان كثيرا، إذ صنفوا كتبا تحمل اسم الطبقات كطبقات ابن سعد، وكتبا للوفيات كوفيات ابن خلكان، وكتبا لمعاجم الشيوخ، وكتبا للثقات، وأخرى للضعفاء، وموسوعات لرجال ورواة الحديث النبوي. إلى جانب هذا كله كانت لهم عناية بالتواريخ المحلية، فصنف الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، وابن عساكر صنف تاريخ دمشق، وهناك تاريخ البصرة وتاريخ قزوين وتاريخ نيسابور وتاريخ مرو إلى غير ذلك. وهذا اللون من التأليف كثير جدا، وقل أن تجد بلدا من بلدان العالم الإسلامي ليس له تاريخ محلي. وكانت غاية المحدثين من تصنيف التواريخ المحلية هي من أجل بيان أهل الحديث والعلماء من أبناء هذه البلدة أو تلك، بالإضافة إلى بيان من حل بهذه البلدان من المحدثين من خارجها وما روي من طريقهم من أحاديث نبوية. وقد تتضمن هذه المصنفات بعض الجوانب من سيرهم وأحوالهم إلى جانب معلومات أخرى تاريخية واجتماعية وسياسية. وهذا ما فعله أبو القاسم السهمي في كتابه تاريخ جرجان. والسهمي واسمه حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني الحافظ، ينتهي نسبه إلى هشام بن العاص بن وائل القرشي. وهشام ابن العاص كان من فضلاء الصحابة، وهو أخو عمرو بن العاص الصحابي المشهور، وهشام أصغر منه سنا وأقدم منه إسلاما، وكان هشام في عداد الجند الذين قاتلوا في بلاد الشام والعراق. وهكذا سكن أحد أحفاد هشام ابن العاص جرجان ليكون أحد أجداد حمزة ابن يوسف السهمي المحدث الحافظ صاحب تاريخ جرجان. ولد أبو القاسم السهمي في جرجان حوالي سنة 45 و300 هجرية، ونشأ في بيئة كانت لها عناية خاصة بالحديث النبوي، فأبوه وجده وأقاربه كانوا محدثين، ثم هو لازم كبار الأئمة كابن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وغيرهم. توفي أبو القاسم السهمي بنيسابور سنة 27 و400 هجرية. وقد ترجم له كثيرون، فهذا الذهبي مثلا يقول عنه الحافظ الإمام الثبت، وعده السخاوي من أئمة الجرح والتعديل. من مؤلفاته تاريخ جرجان، وهو هذا الكتاب الذي أعرضه في هذه الحلقة. ثانيا معجم لشيوخه. ثالثا كتاب الأربعين في فضائل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا سؤالاته للدارقطني في الجرح والتعديل. وجرجان هذه فتح يزيد ابن المهلب في خلافة سليمان ابن عبد الملك، وخرج منها طائفة كبيرة من العلماء والمحدثين. وأبو القاسم السهمي تناول في تاريخه هذا جرجان وما حولها وما جاورها من المدن، وقد قسمه إلى 14 جزءا، وكل جزء يقع في حوالي 30 صفحة. وافتتح الكتاب بمقدمة عن جرجان، فذكر من فتحها ومن دخلها من الصحابة رضي الله عنهم ومن دخلها من التابعين، ثم ذكر نسب يزيد بن المهلب فاتح جرجان، وذكر أولاده وما روي من طريق يزيد من الأحاديث النبوية، ثم تحدث عن مكارمه، لينتقل بعد ذلك للحديث عن ولاة بني أمية فيها وما أنشأوا فيها من المساجد، ثم ذكر من دخل جرجان من الخلفاء العباسيين ومن هم ولاتهم عليها. شرع بعد ذلك في تراجم العلماء والمحدثين الواردين عليها من خارجها ومن أبنائها، وذلك وفق حروف المعجم. وتتضح أهمية هذا الكتاب من خلال معرفة العلماء الناقلين عنه والمستفيدين منه، حيث نقل عنه ابن مأكولة المتوفى سنة 75 و400 هجرية في كتابه الإكمال، وقد ذكر المحقق أمثلة توضح تطابق النصوص بين تاريخ جرجان الأصل وبين النصوص الواردة في كتاب الإكمال لابن مأكولة. وكذلك نقل الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ من كتاب تاريخ جرجان، واستفاد من هذا الكتاب السمعاني في كتابه الأنساب، وابن الجوزي وابن السبكي في طبقات الشافعية، وعبد القادر القرشي في الجواهر المضيئة، وابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة. هذه النقولات التي نقلها كبار المحدثين والعلماء عن تاريخ جرجان تظهر لنا علو مرتبة أبي القاسم السهمي في معرفة علم الرجال، وبخاصة أسماء علماء جرجان ونواحيها. من هذا يتضح لنا أن لهذا الكتاب مزايا عديدة، أشار إلى بعضها المحقق فقال: إن تاريخ جرجان كشف لنا عمن دخل جرجان من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وأسماء الولاة في عهد دولتين الأموية والعباسية، وبيان المساجد فيها، ولا توجد هذه المعلومات إلا في هذا الكتاب. ثم إن تاريخ جرجان تناول كثيرا من التراجم للحفاظ والمحدثين والعلماء لا توجد إلا فيه، وأما التراجم التي توجد فيه وتوجد في غيره فقد ذكر صاحب الكتاب السهمي زيادات مفيدة عليها. ثم إن تاريخ جرجان قد قدم لنا معلومات عن شيوخ أبي القاسم السهمي، وأقول إن من أبرز مزايا هذا الكتاب أنه تضمن عددا كبيرا من الأحاديث والآثار والحكايات، ولكن مما يؤسف له أن بعض تلك الأحاديث والحكايات ضعيف جدا، وقد سكت المؤلف عن بعضها على ما جرى أو ما جرت به عادة بعض المتأخرين أنهم إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها اعتقدوا أنهم قد برئوا من عهدتها. وقد كان الأولى بمن أشرفوا على إخراج هذا الكتاب وتحقيقه وتصحيحه أن يقوموا بعملية التخريج الهامة للأحاديث النبوية والآثار الأخرى، لتتضح للقارئ صحة الأحاديث والآثار من عدمها، وليتضح له المقبول من المردود منها، ولو فعلوا ذلك لخرج الكتاب بصورة أفضل وأحسن. لأن كثيرا ممن طالع الكتاب أو سوف يطالعه ويقرأه في المستقبل ليس لديهم معرفة بفن التخريج وبمعرفة كيف نصل إلى الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المردودة. ومع ذلك فقد ضم الكتاب طائفة كبيرة من الأحاديث ذكرها أصحاب السنن في مصنفاتهم. مثال للمترجم لهم في هذا الكتاب: قال السهمي: أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن محمد الفقيه الشافعي الجرجاني، بلغني أنه ولد بجرجان في سنة 38 و300، وحمل إلى بخارى وهو صغير، وكتب الحديث بها، وتفقه وصار رئيس أصحاب الحديث ببخارى، وتولى القضاء ببلدان شتى، وتوفي سنة 300 و400 هجرية. هذه ترجمة لواحد من المترجم لهم في هذا الكتاب، وقد تطول الترجمة وقد تقصر، وقد يروي عن العالم حديثا واحدا أو أكثر من الأحاديث النبوية. إن تاريخ جرجان للسهمي الذي عرضته في هذه الحلقة، والذي عرفنا من خلاله من نزل جرجان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومن نزل من التابعين، ومن كان عليها من الولاة، وما هي المساجد التي بنيت في جرجان، وعرفنا أن الجزء الأكبر من هذا الكتاب كان لبيان المحدثين من أبنائها أو الذين وردوا عليها من خارجها مع ذكر مروياتهم، وهو من التواريخ المحلية، وإن هذا اللون من التصنيف عن التواريخ المحلية عظيم الفائدة غزير المادة، لأن المؤلف فيه غالبا ما يكون من أهل البلدة التي صنف كتابه عنها، لهذا فهو أدرى بأحوالها وأحوال أهلها، وهو أكثر علما بتاريخها. بل كثيرا ما يترجم صاحب الكتاب لعلماء ومحدثين شاهدهم وجالسهم واستمع منهم وإليهم، وكثير منهم شيوخه وأقرانه استفاد منهم ونقل ما نقل من طريقهم، لذلك ما ينقله يكون عن مشاهدة ومعاينة وخبرة. من هنا تأتي أهمية التواريخ المحلية التي منها تاريخ جرجان للسهمي، وهو مثل واحد على عناية المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه ودقتهم في نقله ونشرهم لهذه الأحاديث النبوية بين الناس. ولكن أين جرجان الآن؟ وكم نحن بحاجة لمعرفة ما حل بها وبأحوالها، وقد كانت في يوم من الأيام جامعة لأهل الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.